بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وماذا فعل القرآن في قلوبكم؟ وما زلنا في أسرار سورة الكهف، ونصل إلى القصة الكبرى في هذه الصورة، قصة موسى والخضر عليهما السلام. في البداية أقول أن الخضر نبي من أنبياء الله، كان يوحى إليه، قال وما فعلته عن أمري، وحي. وأصل هذه القصة في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة في البخاري ومسلم، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب هذه القصة، فقال وقف موسى خطيبا فسأله رجل من أعلم الناس، قال أنا، فكأن هذا الرد لم يرضي الله، أنه لم ينسب الفضل إلى الله. وعايزين نتعلم من النقطة دي الحذر الشديد من كلمة أنا، الغفلة الشديدة أو الغفلة الطارئة أو الغفلة البسيطة عن نسبة الفضل إلى الله. لما سئل سيدنا موسى من أعلم أهل الأرض، قال أنا، فأعلمه الله أن هناك رجلا أعلم منك. سبحان الله العظيم. عشان سيدنا موسى، ودي طريقة في التربية، ربنا قال لي سيدنا موسى ولتصنع على عيني، فموسى عليه السلام صناعة ربانية، ربنا بيصنعه بيربيه، فأراد أن يكسر فيه هذا الشيء، فقال هناك من هو أعلم منك، ما تقولش أنا أعلم، أنت ما تعرفش. وسيدنا موسى معروف دايما، وخليك عارف، صاحب همة عالية جدا جدا، قوي قوي في دين الله، فقال يا رب كيف السبيل إليه، إزاي يوصل له ده، عايز أروح له أشوف مين اللي هو أعلم مني. وربنا سبحانه وتعالى علمنا هنا بقى ان لما يبقى حد شايف نفسه ان احنا ازاي نعلمه، ازاي نربيه، ازاي نكسر فيه هذا هذه الرؤية للنفس. وسيدنا سليمان عملها مع بلقيس، لما بلقيس معجبة جدا بعرشها نكروا لها عرشها، قالت كأنه هو، قال لها ادخلي الصرح، طب شوفي ده. فلما دخلته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد. فانكسر فيها هذا الزهو والعجب والغرور بعرشها، وقالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان. كذلك مع سيدنا موسى، ربنا أراد أن يقول له لا، هناك من هو أعلم منك. سيدنا موسى قال روح له، ربنا قال له روح له. لما راح له الخضر كسر في الحتة دي، إنك لن تستطيع معي صبرا، مش هتنفع تمشي معايا، كيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، حاجات انت متعرفهاش. الكلام اللي اتقال لسيدنا موسى في البداية، وسيدنا موسى أذل نفسه لهذا العالم، قال لا أصبر، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. سبحان الله العظيم، القصة دي عايزة تعلمنا كتير جدا من مبادئ طلب العلم، من مبادئ اتباع الشيخ، من مبادئ الاستفادة من الشيخ، من مبادئ السير مع الشيخ في الطريق. من فضل الله عز وجل على العبد إذا نسك أن تتلقفه يد رجل من أهل السنة يعلمه السنة، يمشي به في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. تعالوا نجيب القصة من الأول بعد ما عرفنا سبب القصة. لما سيدنا موسى قال، سأله الرجل من أعلم أهل الأرض، قال أنا، قال الله عز وجل هناك من هو أعلم منك، قال أين يا رب، كيف الوصول إليه، فقال الله عز وجل خذ حوتا في مكتل فإذا نزل البحر فهذا موضع العبد الصالح، خذ سمكة مشوية وامشي. السمكة دي مشوية، يوم ما تدب فيها الروح وتنط في البحر، المكان ده هو اللي فيه العبد الصالح. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ، اجعل هذا شعارك، اجعل هذا شعارك، لا أبرح حتى أبلغ. سر النجاح في ثلاثة أشياء: أولا ضع لنفسك أهدافا، ثانيا ضع خطة للوصول إلى هذه الأهداف، ثالثا ابدأ التنفيذ فورا. يبقى هما ثلاث حاجات. نمرة واحد، حط أهداف، ما تسيبش حياتك كده. هدفك رضا الله، إن ربنا يرضى عني. هدفك للوصول إلى رضا الله مجموعة من الأهداف الفرعية: إن أنا أحفظ القرآن، إن أنا أقوم الليل، إن أنا أصوم، إن أنا أذكر الله، إن أنا أكف عن المعاصي والذنوب. الأهداف الفرعية دي ضع خطة لعمل هذه الأهداف. زي ما قلنا دايما حط لنفسك برنامج ان هقرأ كل يوم كم جزء، اقرأهم امتى، ان هصوم ايه وامتى، ان انا هذكر ربنا هذكر ايه وكام وامتى وازاي. حط لنفسك برنامج، برنامج عملي على الورق، حاسب نفسك عليه. قلنا قبل كده كتير جدا هات ورقة قسمها 96 مربع، اليوم 24 ساعة، كل مربع ربع ساعة، واكتب في الربع ساعة ده هتعمل ايه، واخر النهار بص في الورقة حققت قد ايه من الهدف، 20% ماشي، تاني يوم 30%، عاشر يوم 50%، بعد اسبوعين 70%، اشتغل. ضع لنفسك اهدافا، ضع لهذه الاهداف خطة للوصول اليها، ابدأ فورا. كلمة سيدنا موسى دي خليها قدام عينيك، لا ابرح حتى ابلغ، لازم هوصل، هوصل هوصل، تحدي، لا ابرح مش هترك، حتى ابلغ حتى اصل. واذ قال موسى لفتاة، فتاة خادمه، الخادم اسمه فتاة، لفتاة لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبة، حتى لو مشيت عشرات السنين هروح له، هروح له، هقابله هقابله، هشوفه هشوفه، هعرف ايه العلم اللي مش عندي ده، اعرفه، هتعلم منه هتعلم منه. فلما بلغ مجمع بينهما، وصلوا عند مجمع البحرين، ناموا. الرسول اخبرنا في الحديث صلى الله عليه وسلم ان في المكان ده عين اسمها عين الحياة، إذا لمس ماؤها شيئا دبت فيه الحياة. فما وضعوا المكتل، الزنبيل اللي هو احنا عندنا في الفلاحين بنسميه الغلق، حاجة كده زي الطبق كبيرة مصنوعة من خوص النخل فيها السمكة المشوية، حطوها على العين دي، فالمية بتاع العين تسربت إلى الزنبيل إلى الغلق، فمست السمكة دي فدبت فيها الحياة، فقفزت السمكة. صاحب سيدنا موسى فتاة كان اسمه يوشع ابن نون، يوشع ابن نون ده كان نبي وكان تلميذ سيدنا موسى، لسيدنا موسى علمه كل حاجة، سيدنا موسى علمه كل حاجة، وكان خادم سيدنا موسى، الخادم المخلص الأمين، ماشي مع سيدنا موسى بيخدمه زي العبيد بيخدمه. لان في بعض الناس بتأنف من خدمة الشيخ، لا ده خدمته دين. قال الشافعي رحمه الله: من طلب العلم بذل النفس وخدمة العلماء افلح. شاهد ان يوشع ابن نون ده بعد موت سيدنا موسى عليه السلام كان هو نبي بني اسرائيل وحكم بني اسرائيل، وهو الذي قال للشمس انت مأمورة وانا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست. يوشع ابن نون هو الذي غزا. الشاهد ايه؟ نسي حوتهما. يوشع ابن نون كان قاعد وسيدنا موسى نايم، شاف الحوت وقع فمرضيش يصحي سيدنا موسى من الأدب، سابه نايم. لما سيدنا موسى صحي نسي يقوله، فبدأوا يكملوا رحلتهم. فاتخذ سبيله في البحر سربا، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. لم يشعر بالنصب إلا بعد أن جاوز المأمور به. دايما اللي بيجاوز المأمور بيتعب، بيتعب نفسه. فلما عدى المكان اللي أمر بيه حس انه تعبان، حس بالتعب. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا، هات لنا لقمة ناكلها، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. يوشع بن نون الخادم فتى سيدنا موسى قال له ايه رأيك بقى ان احنا لازم نرجع تاني للمكان اللي كنا نايمين فيه، لان الحوت نزل هناك البحر وانا نسيت اقولك. قلنا الفايدة هنا او سر نستفيده، انك لما تجاوز المأمور بتتعب، طول ما انت بتعمل في حدود المأمور به ما تتعبش ابدا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال له ده الحوت ده كان أمره عجيب جدا، ده نط في البحر وحيا ونام مرة وعام مرة تانية. قال ذلك ما كنا نبغ، هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا مستنيينه، هو ده اللي احنا بندور عليه. قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا. رجعوا يقصان الأثر، ماشيين بيدوروا على موضع اللي قفز فيه الحوت الى البحر عشان يبقى هو ده المكان اللي فيه القدر. رجعوا المشوار ده كله علشان سببين: النسيان، وان سيدنا موسى ما قالش لتلميذه وخادمه على السر المطلوب اللي هو ان الحوت هتدب فيه الروح. نلتقي اللقاء القادم ان شاء الله. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.